هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: كنت وأنا صغيرة أخاف من الجمرة. فقلت لها وأنا أضحك: هل لأننا اقتربنا من عيد الأضحى تتذكرين الجمرة التي يرميها الحجاج في منى؟ أم أنك كنت تخافين الجمرة التي هي القطعة الملتهبة من النار؟ فضحكت صديقتي وقالت: لا هذا ولا ذاك، صحيح أن كلمة الجمرة هي واحدة الجمرات التي يرميها الحجاج في منى في الحج، وصحيح أن كلمة الجمرة تعني أيضا القطعة الملتهبة من النار. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الجمرة تعني أيضا الظلمة أو الظلام. لذا فحين قلت لك كنت وأنا صغيرة أخاف من الجمرة، فأنا أعني كنت وأنا صغيرة أخاف من الظلمة الشديدة أو من الظلام. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.